أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله العلي العظيم القدير الذي هيأ لنا هذا المعهد الطيب المبارك، والذي تقام فيه مجالس العلم والإيمان. ونحمد الله جل جلاله أن جمعنا وإياكم في هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للقبول وللمزيد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أذكر نفسي دائما وإياكم من مقاصد هذه المجالس. فالشيطان الخبيث الملعون جاثم على قلب كل واحد منا، يحاول إفساد نيته، ويحاول تخريب مراده ومقصده. فلذلك ما جلسنا لجمع المعلومات، وما جلسنا لنيل الشهادات، وما جلسنا لأخذ الإجازات، وما جلسنا حتى نقول بين الناس أننا طلاب علم، وما جلسنا حتى نماري الناس، وما جلسنا حتى نماري العلماء أو نجادل السفهاء، إنما جلسنا حتى يرضى عنا رب الأرض والسماء. جلسنا حتى نزداد بالإيمان، جلسنا حتى نتقرب إلى ربنا المنان جل جلاله. لذلك صححوا النوايا، فكل عمل صحت فيه النية جعل الله تعالى فيه البركة، وكل عمل انتزعت منه النية كان مردودا على صاحبه. فالله تعالى يوم القيامة سيرد أعمالا، ستأتي الملائكة وتقول يا ربي إن هذا كان لأجلك، نحن شفنا العمل لأجلك يا رب. فيقول الله تعالى إن هذا لم يكن لأجلي، ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لأجلي. فلا يعلم ما في القلوب إلا الله جل جلاله. ولا بد لنا من الآداب، فأعظم العلم الأدب. وطالب علم لا يتأدب في مجلس العلم فهذا لا ينال خير هذا المجلس. إنما الذي يأخذ المعلومات ولا يتأدب يكون في يوم من الأيام وبال على الأمة. طلبة العلم اللي عم بيتخرجوا من دون أدب، وعم بياخذوا شهادات من دون أدب، عم بيكونوا وبال على الأمة، عم بيكونوا خراب على الأمة. أما طلبة العلم الذين تأدبوا منذ الصغر، كيف يجلسوا؟ وبأي نية يسمعوا؟ وكيف يسمعوا؟ وكيف ينقلوا؟ وما مقصودهم ومرادهم؟ فهؤلاء يبارك الله جل جلاله لهم في علمهم. لذلك فلنتأدب جميعا بأداب هذه المجالس، ولا نرقب بعضنا بعضا، ولا نبحث عن أخطاء بعضنا بعضا، ولا نبحث عن زلات بعضنا بعضا، إنما جلسنا لإصلاح أنفسنا. أولا، قبل أن نبدأ، نحب أن يعني نبشر الإخوة والأخوات خصوصا في المعهد بطلب طبعا وإصرار من الأخوات جزاهن الله خيرا، وهذا إن دل على شيء يدل على حرص وعلى هم وطلب. وكذلك بعض الإخوة أنهم شعروا في الآونة الأخيرة أن المعهد يعني فيه شيء من العجلة وشيء من السرعة في الأداء. فلذلك يعني بعد التفكر، نحن ليس مرادنا إعطاء الشهادات، وليس مرادنا جمع الإجازات، إنما مرادنا تحقيق العلم الرباني. وإن طال بنا الزمن، وإن مكثنا في المعهد بدل سنتين ثلاثة، بدل ثلاثة أربعة، مقصودنا أن نتعلم. من أراد يا إخواني أن يبحث عن الشهادات، فهنالك كثير من المعاهد تعطي الشهادات مليان، فليستأذن وليقل جزاكم الله خيرا وليبحث عن الشهادات، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. ومن أراد أن يبحث عن العلم الرباني، وأن يمكن نفسه وأن يوطن نفسه حتى يكون طالب علم كما يريد الله جل جلاله فلا بد أن يصبر. والذي أصلا مراده الشهادة فهذا مراد فاسد وباطل. لذلك إن شاء الله عز وجل سنعطي المواد حقها، ستعطى مادة العقيدة حقها إن شاء الله عز وجل، وكذلك المواد الباقية قد يعاد منها شيء وقد يضاف إليها شيء، حتى إن شاء الله عز وجل يعني قد لا يطول أمر، ممكن خلال سنة الإخوة الذين ثبتوا في المعهد فإن شاء الله عز وجل نرتب لهم موضوع الشهادات، وكذلك الأخوات والإخوة الذين بدأوا معنا في هذه المادة جدد في المعهد وأحبوا أن يستمروا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المهم أن يحافظوا على هذا المجلس وأن يواظبوا عليه وأن يتابعوا وأن يحضروا في أوقات الاختبارات والامتحانات وأن يطالعوا وأن يراجعوا في البيت، حتى إن شاء الله عز وجل يستفيدوا من هذه المواد وقد يكملوا إن شاء الله تعالى وينالوا الاستفادة. أحبتي في الله، ما هي مادة العقيدة؟ مادة العقيدة هي من أشرف وأعظم العلوم، وشرف هذه المادة من شرف المعلوم. لما هذه المادة من أشرف العلوم؟ شرف المادة وشرف العلم من شرف المعلوم. فهذه المادة تسمى بالعقيدة وتسمى بأصول الدين، أصول الدين، وتسمى بعلم التوحيد، وتسمى بعلم الكلام. لما أيها الأحبة في الله؟ لأن هذه المادة يبنى عليها كل شيء. الأصل هو الذي يبنى عليه الفرع، والفرع لا يبنى عليه، والذي انهدم عنده الأصل انهدم عنده الدين. فهذه المادة هي أول شيء بعث به الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه المادة أغلب الكلام فيها هو كلام عقلي، حتى يؤدي للثمرة القلبية. فإذا اصطلح القلب اصطلح البدن، وفاز الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. عند أهل التزكية، عند أهل التزكية والتربية، هذه المادة شو اسمه؟ أو هذا العلم شو اسمه؟ علم العقيدة شو اسمه؟ شو؟ فضح الله عليك، اسمه علم الإيمان. يعني نحن بمادتنا العلمية منقول ذرة من التوحيد تنجيك من النار، وذرة من الشرك تقذفك في النار. عند أهل التزكية ماذا نقول؟ أو أصلا عند أهل التزكية، عند المربي النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلق هذا الاسم عليه، اسم الإيمان. طيب بتقول لي يا شيخ من وين إجا علم العقيدة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة هيك مجتمعين وعمل لهم درس اسمه درس عقيدة؟ وهذا التقسيمات اللي هلأ حنمر عليها، تقسيم التوحيد وتقسيم الإيمان وغير ذلك، هو النبي عليه الصلاة والسلام وين بيّن لنا إياهم؟ من وين هالبدع اللي جايبين لنا إياها؟ نقول لا، هذا علم بالظاهر علم محدث، ولكنه ضروري وواجب على الأمة. واللي كانوا معنا بمجلس الفقه بظن مذكرين شيء من الكلام اللي تكلمنا فيه بهذا الموضوع، وقلنا أول ما جلسنا بمجلس الفقه أن الأحكام الشرعية هي عبارة عن ما هي؟ لا مش مصادر الشريعة، الأحكام فرض مندوب مباح أو مباح ودام مستحب. طب هول مين قالون؟ وين هول اللي بموجودين؟ بأي حديث؟ بأي آية؟ قال لا يا شيخ، هدول تأصيل علمي ليضبط العلم، لتضبط الأحكام الشرعية. طيب من لم يعبد الله على هذا التقسيم؟ إنه اللي ماتوا هو ما بيعرفهم بهالتقسيم، مش حافظهم. هل ثلاثة أرباعكم ما كانش حافظهم؟ بنقول له أنت دخلت على النار. قال لا، هذا تقسيم اصطلاحي، هذا تقسيم اصطلاحي. شو يعني؟ لنضبط العلم. جينا اليوم أصلنا الحديث، قلنا حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، وحديث موضوع، وحديث آحاد، وحديث مشهور، وحديث عزيز، وحديث متواتر، و هو وين قالوا النبي عليه السلام؟ قال يا شيخ لا، هو بس ضبطنا فيهم علم الحديث. طب حيمر معنا مصطلحات ما سمعناهن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذه مصطلحات وضعت حتى نضبط علم التوحيد. طب ليش صار؟ قال دخل على الأمة فرق خربت على الأمة التوحيد. هاي الفرق خربت على الأمة التوحيد، فانبرى لهذه أمة علماء ربانيون وضعوا لها أصول وضبطوها في كتب، وهذه الكتب وهذه العلوم وهذه الأصول كتب الله لها القبول وانتشرت بين البلاد والعباد. تمام؟ ما هي الأمور التي يناقشها أو يتكلم فيها علم العقيدة؟ مادة العقيدة، مادة العقيدة أحبتي في الله، جاوب، هذا كلام مطلق. نحن قلنا من أسماء التوحيد. قبل ما نفوت بالعمق بدي أصل عندكم، يمكن ما نقرأ شيء اليوم من كتاب، بدنا نحط اليوم شوية قواعد نأسسهم، هو الأساسات، وإن شاء الله عز وجل سنبني على هذه الأساسات بنيان العقيدة إن شاء الله عز وجل. أولا قلنا أن هذا العلم يناقش أمورا متعلقة بالعقل، فإذا ارتكزت في العقل انتقلت للقلب، فتمكنت في القلب فأثمرت ثمرة الإيمان، ففاز المرء في الدنيا وفي الآخرة. شيخ كيف العقل؟ بدنا نتعلم التوحيد من العقل؟ يا حبيبي اصبر، لو جاء إليك ملحد الآن، كترانين بهالأيام، فجلس معك وأنت طالب علم ما شاء الله في المعهد في الفرقان وتطلب الشريعة والعلم، طيب ما الدليل على وجود الله؟ قال الله تعالى إن الله. حبيبي اصبر، شو قال الله تعالى؟ أنا مش مآمن أنه موجود أصلا. تقول له لا، قال رسول الله. مين رسول الله؟ أنا مش مآمن أنه في رسول الله. هذا بدك تحكي بالعقل، بدك تثبت له إثبات عقلي، ثم تؤكد دليلك العقلي بدليل نقلي. قام بعض من قصر نظرهم قالوا كيف هذا؟ كيف عم بتقدموا العقل على النقل؟ قالوا يعني ربنا جل جلاله في القرآن الكريم كم مرة طلب منا أن نعقل، وكم مرة بين لنا أسلوب الأنبياء في الدعوة إلى الله عن طريق العقل. مين البطل اللي بده يجيب لي مثال؟ الله يفتح عليك. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا قومه إلى الله وبدأ يشرح لهم عن وجود الله، فضرب لهم أمثلة في الفلك وفي الشمس وفي القمر، وبدأ يذكرهم أن هذا القمر أفل يعني ذهب، وإني لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. شو يعني هذا ربي؟ كفر سيدنا إبراهيم؟ لا، قال هو يناقشهم بالعقل، يعني أنا سأسلم معكم جدلا أن هذا ربي. فلما أفل قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. استخدم معهم أسلوب العقل. وكذلك عندما دعا النمرود، وعندما دعا قومه، وعندما دعا أبيه، وعندما وقف أمام قومه وحاجه قومه وجعلهم جثاثا للأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما قال اتقوا الله، قال الله تعالى. قال بل فعله كبيره. ماذا شو اسمه يا عم؟ عقل، ما يجي واحد يضحك علينا ولا ما تقدموا العقل. أو ليأتي لينسف مذهب أبا حنيفة رضي الله عنه، أو ليأتي ويطعن بأبي حنيفة ويقول قدم العقل على النقل بسبب عدم فقه وعدم عودة لمذهب الأكابر، مذهب سلف الأمة. من سلف الأمة؟ سلف الأمة 20 و30 سنة؟ سلف الأمة 70 و80 سنة؟ سلف الأمة 100 و200 سنة؟ ولا سلف الأمة هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم سلف الأمة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي أو قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم كل قرن يأتي بعدهم أقل قدرا عند الله من القرن الذي قبله، وهكذا حتى قيام الساعة. ذلك لا يؤخذ العلم من الخلف أولا، نحترم ونقدر كل العلماء، ولكن ابدأ بما أمرك به الله وبما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش أنا اخترت كتاب متن العقيدة الطحاوية؟ لما؟ هذا بقول ليش؟ حد يعرف ليه؟ لا لا لا، كل عقيدة، كل عقيدة صحيحة تبدأ بالعقل وبعدين تدلل بالنقل. الله أكبر، هذا إسلام جواب يا شباب، شكرا الله عليك يا إسلام. لأنه كنكم بالدرسوا بنغلاديش يا إسلام، لأنه أول كتاب في الأمة كتب في العقيدة. طلعوا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، هيدي الهاب الأخير يعني هجري، يعني 239. شو 239 يعني هجري؟ يعني القرن الثالث وبأول ولد، وهو الإنسان أصلا بعيش له 60-70 سنة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا القرن الأول عاشوا فيه الصحابة 70-80 سنة، القرن الثاني من 80 ل80 160، القرن الثالث، بالقرن الثالث شهد أبو جعفر تابعي التابعين وتتلمذ على أيديهم وتعلم منهم وكتب منهم العلم، فكتب الله لكتابه المختصر الجامع المانع الذي جمع فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يأتي البعض ليتكلم عليها. أيوة حبيبي، شوف يا أسلام يمكن حدا مسكر الطريق أو شيء. ثم يأتي البعض ليتكلم عليها. فهذه العقيدة حبتي في الله كتب الله لها القبول. فالإمام الطحاوي كما هلأ حيبين معنا، بس حنبدأ إن شاء الله عز وجل، نقل العقيدة عن رجل، هلأ هو صح أول من صنف في العقيدة، ولكن يوجد يعني قبله أول من تكلم في العقيدة وهو أكبر منه وهو صاحب أكبر المذاهب. والإمام الطحاوي هو تلميذه، وهو من شهد 7 من الصحابة، وفي بعض الروايات التاريخية 2 من الصحابة. من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله، الذي رأى الصحابي تابعي، والذي رأى التابعي تابع التابعي. شو؟ بأنف الضي يا إخواني، رجال ولا نساء؟ بأنف الضي. أخواتنا إذا وحدة من الأخوات معها بأنف الضي، رجاء تفتح طريق أو تدقوا لنا من بعد أحد الأخوة ببعض السيارة. طيب خليكم معي، بدي بس شوي تضبطوا هالأصول، الله يرضى عليكم، هلا على القواعد حتى نبني عليهم إن شاء الله عز وجل. فإذن علمنا الآن أن هذا العلم بدأ ليؤصل ضوابط العقل. طيب بس تكلمنا بالفقه، تكلمنا أن الفقه له 5 أحكام شرعية. ما هي الأحكام التي يناقشها العقل؟ أو ما هي الأمور التي يدركها العقل؟ 3 أمور. الأمر الأول الواجب، والأمر الثاني الممكن. مش هلأ واجب، الواجب الشرعي ما تنسوا، مش الواجب الشرعي تاع الفقه هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، لا غير. لأن الواجب العقلي غير، هلأ نحكي شو الواجب العقلي. الواجب، بعدين الممكن، بعدين المستحيل. شو تعريف الواجب؟ ها؟ لا لا لا لا غير، لا لا لا عم تنطل الفقه. شو تعريف الواجب؟ يعني قربت، كمان قربت بس مش تعريف مصطلح هنا. لا هذاك الفقه. حدا عنده بعد جواب؟ هو شو أكون اكتبون هول؟ يلا مين البطل بده ينبر الكتاب؟ أمي رامي. إذا بدك أول شيء حط أقسام الحكم العقلي قبل ما تحط الواجب. أقسام الحكم العقلي 3. هول يا إخواني مهمين، بدنا هول نحفظهم ونمكنهم إن شاء الله. لا لا لا هول كله مش مكتوب شيء منهم الكتاب، هو كله مقدمات يا إخواني. المتن اللي بين أيديكم هو عبارة بس عن متن، شايفين حتى الشرح ما حنقرأ الشرح. مشروح لمين الشرح ده؟ للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لن نقرأ الشرح. هذا الكتاب أريد فقط منكم المتن فيه، لأنه عليه كتير شروحات. أريد منكم أن تضبطوا المتن، وحقولكم هلأ شغلي عشان ما أنساها. الذي يحفظ كل درس المتن اللي بنقرأه، هو كتير بسيط وسهل، ويسمعه في آخر الدورة إن شاء الله تعالى، يسمع المتن بالكامل. أولا هذا أمر مهم جدا له إخوة وأخوات، وهذا أمر يساعده في ضبط العلم. وإن شاء الله تعالى المتفوق ممن حفظ له جائزة قيمة من إدارة المعهد إن شاء الله عز وجل. حطيتوا النوايا إن شاء الله؟ جرب. نحن ما حنشرح، ما أظن نشرح كل يوم أكثر من صفحة صفحتين. شو بدك بالشرح تحت؟ ما حنقرأ الشرح، سنقرأ فقط في يعني المتن. فاللي بمكن المتن إن شاء الله عز وجل هذا بكون ضبط أول متن في العقيدة، ثم يبني عليه باقي المتن. أقسام الحكم العقلي: 1 الوجوب. شو قلنا تعريف الوجوب؟ هو ما لا يقبل العقل عدمه. عم نحكي هلأ عن أحكام عقلية. شو يعني وجوب؟ يعني واجب الوجود. الوجوب يعني يجب يكون موجود. يعني الآن أنا لو قلت لك فت على البيت، ماشي؟ فت على البيت ولقيت صحن الأكل على الطاولة، هل بتتصور عقلا أنه هذا صحن الأكل انعمل لحاله؟ طب هذا شو اسمه؟ واجب. واجب شو؟ مش واجب شرعي حلال وحرام، واجب عقلا. يعني 100% ظهرت من الغرفة مكلكبة، رجعت 100% في حدا سواها. ما تقول لي أنه عشان هيك سيدنا أبو حنيفة عندما جاء إليه الملاحدة مرة، فماذا قال لهم؟ القصة المعروفة جميعا. قال: هب أن خشبا اجتمع وحده ودقت بمسامير ونزلت في البحر وفي الماء، ثم مشت وحدها وهبت الرياح وارتفعت الأمواج وغرق كل من حولها، والسفينة ليس فيها قبطان، ثم نجت بأعجوبة. قالوا: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هذا مستحيل عقلا يكون. يعني بالمقابل شو؟ يعني وجوبه، وجوده واجب. فإذا ما لا يقبل العقل عدمه. تمام؟ 2 بعد الوجوب شو عنا؟ الممكن. شو الممكن؟ صار لازم نعرف نعرف تعريفك شرعي. شو يعني ممكن؟ هو شو احتمال؟ طلع على اللي فوقه واعمل لي رامي تعريف زيه لشوف شو هالكلمة؟ بس حدا يفسر له الكلمة. مين كتب هالكلمة يا شباب؟ رامي جيب لي صندوق من وراء. ها؟ هو ما مكتوب فوق يقبل إما لا، هو ما يقبل العقل وجوده أو عدمه. ممكن يعني ممكن يكون فلان أحمد جاب الساعة أو حمزة جاب الساعة، مش واجب يكون واحد منهم ولا مستحيل. نعم، بيدخل فيها الحادث والمحدث، الصانع والصنعاء، الحادث والمحدث، هذه الأدلة العقلية التي تعيننا على فهم ضوابط الوجوب الإلهي. بعدين بيصير سهل شيخ، والله بيصير أسهل، أقل ملحد بيوقف ما بيصير. طيب بتقول له أنت بتقول له كيف أثبت لي وجود الله؟ بتقول له هذا مستحيل عقلا ما يكون في صانع، مستحيل عقلا، إني مش شرع، وإلا أنت بتكون مختل عقليا. دغري بيسكت هو، بس تأصل الحكم العقلي. هاي أقسام الحكم العقلي، العقلي مش عند المسلم، مش عند المؤمن، هاي عند العاقل، لا يعني يغفل عنها إلا المجنون. كل عاقل يدرك هذه الأحكام، فمن أصلها ومن مكنها ومن مبني عليها باقي أحكام الفقه. تمام. ثلاثة، المستحيل هو، يلا كثير قريب، شو؟ ممتاز، أيوة، هو بعكس شو الوجوب، هو ما لا يقبل العقل وجوده. طيب، هذه أقسام الحكم العقلي، الكل كتبها. طبعا بتمنى من الإخوة جميعا والأخوات، سامحوني بس ما بليق أن يكون في طالب علم بلا ألم وورقة. قال: العلم صيد، الإمام الشافعي يقول، احفظوا هذا بيت من الشعر، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الفلات. اوعى تفكر اللي سمعته هلأ بينضبط عندك، هلأ بكرة الصبح بسألكم، يلا بكرة جاي درس بكرة إن شاء الله، بسألكم، أنا بالعادة بيعرفوا الشباب أول خمس دقائق عشر دقائق في عنا أسئلة، شوف مين بيجاوب هلأ، مين اللي ضبط واللي قرأ بالبيت واللي جاب المرة؟ قال له عدي يا مرة لنشوف شو أقسام الحكم العقلي. بلا حكم عقلي بلا أم، أنا العقل كله بتقول لك المرة ينسوان فوق نسيت. فاللي بذاكر هذا الأمر مع زوجته، مع أمه، مع بنته، مع أخته، بيضبط الأمر. أما اللي بيعتمد على ذكرته حبيبي، كله بروح، كله بينتسى، لا يبقى منه شيء. لذلك أتمنى من جميع الإخوة غدا أن يأتوا بدفتر خاص للمادة، وأن يسجلوا عليه الفوائد التي نذكرها ونبينها. وهذه الفوائد يا إخواني في الله، يعني عفوا منكم، ما جمعت هكذا عبثا، يعني بفضل الله قرأنا شروحات، أكثر من 4-5 شروحات قرأنا لمتن العقيدة الطحاوية حتى استخلصنا هذه الشروحات. فتيجي أنت بالسهل تسمعها وتقول بارك الله فيك ودلك ماشي، بتنساها، أنا عشانك مش عشاني. فلذلك أتمنى من جميع أن يضبط، وإن شاء الله الامتحانات اللي حتصير تترة تجينا كل فترة. طبعا كما أقول دائما للإخوة، هاي الامتحانات مش عشان العلامات، مش عشان نشوف من أول ومن تاني، هل الامتحانات عشان أنت تمكنك، أنه نحن كطلاب طبعنا إذا الأستاذ ما بيقولنا راجعوا ومكنوا بننساهم. أما إذا كل كم صفحة يلا عنا اختبار سريع، كوز سريع 10 دقائق، بتضبط هذا الأمر. فأتمنى من الجميع أن يحضر معه القرطاس والقلم. أقسام الحكم العقلي ثلاثة. الآن بدنا نسقط هاي الأحكام على علم العقيدة. فعلم العقيدة أحبتي في الله يتناول 3 موضوعات. كيف بالفقه إذا الكل خلص محي، كيف بالفقه يا إخواني؟ قلنا علم الفقه بيتناول، قلنا الطهارة، وحكينا عن الوضوء والغسل، وحكينا عن الصلاة، وإن شاء الله بالأيام القادمة حنرجع نعمل دورة بالمعاملات، يمكن هلأ بالرمضان نعملكم دورة بالصيام، بكرة إن شاء الله طيب على الحج نعمل دورة بالحج. هذه مواضيع علم الفقه. تمام؟ شو هي مواضيع علم العقيدة؟ علم العقيدة شو بناقش؟ جزء، ها؟ هذه شو اسمها؟ هي عم بتكلم عن أي قسم منهم؟ عن الواجب، الوجوب في حق مين؟ في حق الله. وكذلك رقم 2، كملوا دغري سقطوا الباقي، والممكن والمستحيل. تمام؟ يعني لو قلت لك هل يمكن أن يشبه الله خلقه أحد من خلقه؟ شو بتقول لي دغري؟ مستحيل عقلا. لله مكان؟ مستحيل عقلا. لله زمان؟ مستحيل عقلا. لله صورة كصورة الخلق؟ مستحيل عقلا. ليه؟ لأن هذه من المستحيلات. شو هي؟ في عندي آية محكمة: ليس كمثله شيء. فإذا بتناقش المستحيلات عقلية والممكنات والواجبات في حق من؟ في حق الله. فشو اسمه هذا القسم الأول من العقيدة؟ شو اسمه؟ الإلهيات. مواضيع العقيدة رقم واحد: الإلهيات. رامي ظبط العصير، أنا ما حداش سمعني يعني. أيوه طيب، هذا متعلق في علم العقيدة، عشان هيك قلنا أشرف العلوم هذا العلم. لما؟ قال: من شرف المعلوم، لأنه يناقش الأمور المتعلقة بالله جل جلاله وبأسمائه وبصفاته. يا الله يا إخواني، إذا تعلمنا علم العقيدة صح، مش علم الجدل، ركزوا معها، مش علم الجدل، مش علم التكفير، مش علم كيف تفتش على بعض الأخطاء بالأمة عشان تكفر الأمة، تمام؟ ثمرة علم العقيدة حب الإيمان في قلبك وحب الإيمان للخلق. وإذا تعلمت العقيدة صح، تعرف شو بصير عندك؟ بصير عندك قسوة في القلب، وبتصير بتفتش عن الأخطاء لتكفر الأمة. لأن العبرة مش بالعلم، العبرة بكيف تأخذ العلم وبأي طريقة تأخذ العلم. فلذلك هذا العلم يا أخواني في الله بيعطيك من صفات الله. وأول صفة لله جل جلاله في كتابه شوي صفة الرحمن الرحيم. فصاحب علم العقيدة ينشأ عنده الرحمة، وكل من تعلم العقيدة ولم تنشأ عنده الرحمة على الأمة فعقيدته وبال عليه. بعد ما نتعلم المتعلق بالإلهيات، شو بدنا نشوف؟ الواجب والجائز أو الممكن والمستحيل في حق من؟ ها؟ قلنا إلهيات في حق الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم اسمه، أو هذا الموضوع اسمه، النبوات. رقم واحد الإلهيات، رقم اثنين النبوات. طيب، وهنالك أمر يتعلق بالعقيدة والإيمان لأمور لم نرها ولم نشاهدها بالعيان، ها؟ فتح الله عليكم. وهي الأمور التي غابت عنا، كل الجنة والنار والملائكة والقبر والبعث والقدر وغير ذلك، والصراط والحشر والميزان والساعة. فهذه اسمها الغيبيات، أو إن شئتم فسموها، البعض سماها بين قوسين في حدود الإرامي حدا، السمعيات. شو يعني السمعيات؟ سمعنا بس ما رأينا، تمام؟ طيب، فيك تحط لنا سمح حد كل وحدة شو هي تعريفها؟ الإلهيات هي بيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى. السلام ورحمة الله. السلام. والنبوات هي بيان ما يجب وما يجوز، مثل اللي فوق يا حبيبي، وما يستحيل في حق الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. الغيبيات السميات هي بيان ما يجب الإيمان به من أمور غيبية مذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة. سؤال: هذه التقسيمات شو اسمها؟ أنا قلت من شوي ها؟ لا لا، اسمها تقسيمات شو؟ لا لا، شو بدي بالعقيدة؟ هو محدثة، بس شو سميناها احنا؟ تقسيمات اصطلاحية. شو يعني اصطلاحية؟ يعني ما بينبني عليها ثواب وعقاب. شو يعني؟ يعني رحنا جبنا واحد من العوام يؤمن بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله، ويؤمن بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، ويؤمن بما يجب الإيمان به من أمور غيبية، بس ما عارف إنه التوحيد بيتقسم لإلهيات ونبوات وغيبيات. شو منقول عنه؟ مؤمن. نحن لأنه طلبة علم عم نضبط العلم، فضبطنا بهذه الطريقة. في عنا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كيف قسم التوحيد؟ ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طب جينا نحن ما أمننا بتوحيد الألوهية والصفات بهالتقسيم، مش ما أمننا بمضمون. الذي لا يؤمن بتوحيد الألوهية أو الربوبية يكفر، الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات يكفر، بس ما أمن بهالتقسيم للتوحيد. شو منقول عنه؟ واللي قبل ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية أي قرن يا أخواني؟ قرن السابع. وهالستمائة سنة وسبعمائة سنة قبل ابن تيمية شو كانوا هول مش مؤمنين؟ كانوا مؤمنين. فلذلك التقسيمات، سواء هذه التقسيمات أو تلك التقسيمات أو غيرها، إجا اليوم واحد عالم رباني فتح الله، بس طبعا نحن التقسيمات لا نأخذها إلا من جماهير العلماء والفقهاء. فلذلك لابد أن نعلم، عشان أحيانا إذا تعلمنا علم، إذا أخذنا رأي، إذا أخذنا طريقة بالتفكير. إخواني السؤال: شو يعني مذهب؟ شو يعني مذهب؟ هي طريقة استنباط الأحكام من النصوص. وإذا مذكرين حكينا بدرس الفقه، بس تكلمنا عن المذاهب الفقهية، وقلنا المذاهب الفقهية شو هني؟ أربع: مذهب حنيفة، ومذهب الشافعي، مذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهبه. طيب هؤلاء كلهم شو هني؟ أهل سنة وجماعة. طيب ليش اختلف أبو حنيفة عن الشافعي؟ ليه ما صار عنده مذهب؟ قال طريقة اجتهاده في استنباط الأحكام العملية من الأدلة الشرعية. طب تمام، في عندنا كذلك مذاهب، عندنا مذاهب في موضوع العقيدة. أول شيء إخواني في الله، في عندنا علمين: علم أصول الدين وعلم الفقه. علم أصول الدين شو هو؟ العقيدة. وعلم الفقه علم الأحكام الشرعية. بس نطلق كلمة أحكام شرعية يعني أصنا فيها عن شو؟ عن الجسم، كيف تصلي وكيف تركع وكيف تسجد وكيف تتوضأ، مش متعلقة بالقلب. وبس نطلق علم أصول الدين شو المقصود فيه؟ القلب والعقل. يا أخواني شوفوا، ربنا جل جلاله اختبرنا وابتلانا وامتحننا بثلاثة أمور: امتحن الأبدان بالفرائض والأحكام الشرعية، تمام؟ وامتحن القلوب بالشهوات والشبهات، وعلاجها بشو؟ بالتزكية والإيمان. وامتحن العقول بشو؟ بهذا العلم. كيف؟ هلأ حنشوف، حيمر معنا بالأيام القادمة آيات وأحاديث متشابهة مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شو هاي؟ التبست علي يا عمي، في آية بتقول هيك وفي آية بتقول هيك، كيف الجمع بيناتهم؟ هذا اختبار من الله. حتى ما يجي أحد يقول كيف بكتابكم، ما يجي واحد ملحد يقول كيف بكتابكم في تناقض، نقول له هذا تناقض ظاهري. طب ليه في تناقض ظاهري؟ قال امتحن الله العقول. قال الله جل جلاله في سورة آل عمران آية عظيمة في هذا الباب. مين بقول له شوية؟ هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات. شو هني؟ هن أم الكتاب. مثل شو مثلا؟ ليس كمثله شيء. هايدي شو فيها اختلاف؟ محكمة. هن أم الكتاب. بعدين قال وأخر متشابهات. شيخ يعني بالقرآن فيات متشابهات؟ نعم. يد الله فوق أيديهم. شو يد فوق أيديهم؟ كيف يعني يد؟ يد فوق يد. بيجي بدي شبه الله بخلقه. ردها ردها مباشرة إلى آية المحكمة. شو الآية المحكمة؟ ليس كمثله شيء. ارتحت خلاص مش الحال. فالآيات المتشابهات أردها إلى المحكمات، ولا يردها أنا وأنت، بل يردها كما قال الله جل جلاله وأخر متشابهات. قال جل جلاله لا يعلمهن كثير من الناس. مش ابن امبارح بده يجي يحكي عن الله، مش اللي قرأ الكتاب وكتابين بده يجي يقول أنا بدي أحكي بالصفات وبدي أحكي بالأسماء. تأدب أمام الله، تأدب في كلامك في التفسير. هذا صحابي مش أنا وإنت. بقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن تكلمت في كتاب الله بما لا أعلم. راح جاب لي كتاب قرأه، قال شيخ توحيد هيك وهيك. أنت حبيبي عملك شوي روق شوي. أي توحيد؟ ما ببلغك من العلم، على من قرأت؟ من علماؤك؟ قرأت واحد واثنين. من مشايخك؟ أي كتب من كتب السلف قرأت حتى تقول أنا أرفض هذا المذهب وأرفض هذا الرأي في التوحيد؟ مين؟ ديروا بالكم يا إخواني، في العلم العقيدي خطير، بيدخل بالتفسير وبيدخل بالفقه وبيدخل بالإيمان، ومن أخطر العلوم. لذلك نحترم ونقدر ونتأدب ونسلم. ده موضوع خطير، فيه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون تفسير هذه الآية. فقال الله جل جلاله فأما الذين في قلوبهم زيغ. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أن نكون من هؤلاء. مرة ثانية المي. فأما الذين في قلوبهم زيغ. بسم الله. من هم الذين في قلوبهم زيغ؟ ما عندهم علم، ما عندهم أدب، ما عندهم إتقان، ما عندهم رسوخ في العلم. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شو بيعملوا؟ بروح بفتش على الآيات المتشابهات، وبروح بثيرة بين طلبة العلم وبين الناس، وبروح بيبني عليها تكفير وإيمان. واحد مرة إجا كان من شيء 7-8 سنين، جابوا الشباب بالجولة هيك، هو ملتزم بالظاهر. أم تلاتة أنا وياه جاء المسجد، سلمنا عليه أهلا وسهلا فيك. قال شيخ أنت هون شو عقدتكم في المسجد؟ قلت له أولا سؤال الاختبار لأهل الدين هذا مبتدع وهذا لا يجوز، أنت من لتختبر؟ لا أحد يختبر أحدا. وماذا تقصد في العقيدة؟ قال شيخ أين الله؟ بالله عليكم يا إخواني في الله، الذي يقف ليسأل الناس مباشرة مثل هكذا أسئلة، هذا عنده رسوخ في العلم؟ الله جل جلاله يقول والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أنا لست مع موضوع مناقشة هذا السؤال صح أم خطأ، مش هو موضوعي، بس موضوع اللي بيقول لك شيخ هذه الآية ماذا تقول فيها؟ يا عمي أنت مين تمدحن الناس؟ يا عمي شوف أهمان من العقيدة يا حبيبي، أنت قوم من العقيدة شوف إيمانك، مش تمتحن الناس. زي ما مرة واحد من كبار العلماء قال اختلف طالبا علم في تأويل حديث النزول، فهذا يقول ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، وذاك يقول ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا نزول رحمة ونزول أمر كما فسره كثير من الفقهاء، ليس هنا موضوعنا. اختلفوا فيما بينهم فتشاحنوا وتباغضوا واختلفوا وسهروا الليل وناموا قبل الفجر ولم يقوموا الليل. ما هو المعنى الإجمالي الذي سيق من أجله النص؟ أن تقوم الليل، أن تعلم فضيلة الدعاء في هذه الفترات في هذه الأوقات. قم الليل، ابحث عن عالم رباني يدلك على تأويل أو يدلك على فهم أو تفسير معنى هذه الآيات المتشابهة حتى ترشد قلبك لتبتعد عن الأمور الخلافية. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة. كم يا إخواني نحن درسنا، الله كرمنا بمعاهد شرعية وبجمعات، والله رأيت أمام أعيني هذا أشعري، هذا ما تريدي، هذا سلفي، هذا ما بعرف شو، هذا شو عم تعملوا يا إخواني؟ يعني شو عم تعملوا يا إخواني؟ في الله دي مذاهب يا عم، هاي مذاهب صار لها مئات السنين، أنتوا جايين تغيروها؟ الإمام الأشعري، على فكرة الإمام الأشعري هو من أقران الإمام الطحاوي، والإمام الماتريدي من أقران الإمام الطحاوي، وغيرهم من الأئمة. اختلاف في الأمة لأكثر من 1200 سنة، جاي ابن مبارح بده يغيره حبيبنا، جاي بده يلغي اختلاف من 1200 سنة. أطلب من الله أن يرشدنا الحق. عشان هيك يا أخواني في الله، من أجمل الأدعية، من أجمل الأدعية التي سمعتها، وأطلب منكم جميعا وأطلب من نفسي أن أقرأها وأرددها دائما. ما هي؟ احفظوها وإن شئتم فسجلوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قبل اللهم رب جبرائيل، حالكم إياه، وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. حرج عيده: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هون بدأ الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله يا إخواني رأيت بفضل الله بأم عيني أناس صدقوا الله جل جلاله في مثل هذا الدعاء فأرشدهم الله، ورأيت أناسا أخذوا قشور العلم فما فقهوا حقيقة العلم فضلوا وأضلوا. إنك تهدي لما اختلف فيه، إنك تهدي عفوا من تشاء إلى صراط مستقيم. تعرفوا يا إخواني والمشكلة، المشكلة إنه سامحوني يمكن نكون كلنا هيك، من حب نحن نظهر كتير. شو من حب نظهر؟ بيجي واحد بيقول لك مذهب السلف مذهب باطل، هيك زي ما هي طب تمشي أنت، مذهب السلف مذهب باطل. بس عفوا شو يعني مذهب السلف؟ خلاص هيك سمعت. بيجي واحد تاني مذهب الأشاعرة مذهب باطل، يا الله مذهب الأشاعرة مذهب باطل. بس عشان نعرف أي كتاب قرأته عن الأشاعرة، شو يعني أشاعرة؟ بس أفهم مذهب الماتريدية، الله أكبر أضل الضلال. شو يعني ماتريدية؟ مش بعرف. بجوز يا إخواني نحكم على بعض، بجوز. والله بسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا ما كان عبث. لذلك العلم خطير، إذا ما اقترن مع العلم الأدب والإيمان والله غير يضلنا. العلم نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فبدو أدب العلم. لذلك ما هي المذاهب التي نشأت في علم العقيدة؟ هذه المذاهب مبنية على أئمة الإسلام الذين كتب الله لهم القبول. من هن الأئمة اللي كتب الله لهم القبول بالفقه؟ أبو حنيفة، مالك، شافعي، هؤلاء الأئمة. وهذا هو الفقه أصلا، الفقه هو الفهم عن الله. هات لنشوف هؤلاء كيف كانت عقيدتهم. امحي يا رمل لو سمحت. يلا ما حنطول عليكم إن شاء الله، نخلص هذه النقطة ونبدأ غدا إن شاء الله في المتن بإذن الله عز وجل. بس هو لازم نمكنهم. أول حصة لازم تكون بناء الأصول. أولا مذهب الأحناف، أو واحد إذا بدك مذهب الأحناف، مذاهب المذاهب، حط العنوان فوق إذا بدك، المذاهب العقدية عند أهل السنة والجماعة. بس أنا بدي أسألكم سؤال، بالنسبة للفقه كيف طلع مذهب أبو حنيفة؟ هو عمل مذهب له؟ كيف؟ تلامذته قيدوا هذا العلم وجمعوه وكتب الله له القبول وانتشر بين الأمصار فصار مذهبا اسمه مذهب الإمام أبي حنيفة. وكيف نشأ مذهب الأحناف في العقيدة؟ في نفس الأمر. من هو الذي نقل علم أبي حنيفة؟ الإمام أبو الحسن الماتريدي. ولذلك سمي مذهب الأحناف بمذهب الماتريدية للإمام أبي منصور. الما بدون واو، تريد دغري، تا را يا دال يا، للإمام أبي منصور الماتريدي من سمرقند. مذهب الثاني مذهب المالكية. احنا خلينا نمشي بالتدريج لأنه أول شيء أحناف بعدين شو. مذهب المالكية والشافعية، لا لا هن هو مذهب واحد، مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة. هلا نحكي بالأمور اختلفوا فيها. مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، هؤلاء الثلاثة يسمى مذهبهم المذهب الأشعري. نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري. نعم، هلأ أقول لكم بالنسبة للأئمة كيف كانوا بعضهم. شوف يا أخواني، الإمام أبو جعفر الطحاوي والإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي كلهم تزامنوا ولم يلتقوا. شو يعني؟ كلهم بنفس القرن بس ما التقوا مع بعضهم، ولكنهم كلهم أخذوا الفقه. الفقه هون بس أقول هلأ الفقه بهالمادة. شو يعني الفقه؟ ليه؟ لأنه أبو حنيفة كتب كتاب شو سماه؟ الفقه الأكبر. يا أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهذا كتاب شو؟ عقيدة. ليس ما الفقه الأكبر؟ قال طبعا أصول الدين والأحكام الشرعية هي شو؟ هي فروع. لذلك إذا اقترن الفرع مع الأصل يقدم من؟ الأصل. فسمى العقيدة بالفقه الأكبر. فالمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة هؤلاء مذهبهم مذهب الأشعري، يسمون بالأشاعرة، وهؤلاء غالبية العالم سلفاً وخلفاً من هؤلاء يسمون بالأشاعرة. والإمام الأشعري، بس حط لي بين قوسين ولادته ووفاته لو سمحت، 260 ولد وتوفي 324. توفى بعد الإمام الطحاوي بثلاث سنين، والإمام الطحاوي أصغر منه بكم سنة، فإذا تزامنوا مع بعضهم. المذهب الثالث وهو الأخير هو مذهب الحنابلة، أو يسمون بالأثرية. شو يعني أثرية؟ أهل الحديث، أهل الأثر. نعم. بعض الحنابلة، احنا ما مش عم بحكي على الأحناف، أكثر الحنابلة اللي بتبقوا يا سيدي حطوا له بعض لصلاح جميزة. مذهب بعض الحنابلة، هون رقم ثلاثة، مذهب بعض الحنابلة. يا دقيق أنت، في شيء صعب عم نحكي فيه؟ لا إخواني الكل فهمان، أتمنى منكم إذا حد مش فهمان يخبرني، أنا بحب تضبطوا هول عشان خلاص بدنا نكمل هلأ بعدين بالعقيدة بناء هول. لا لا، سموا بهذا، كلهم أثرية، ولكن هذه المصطلحات لازم نرجع نعيد شغلة يا رامي. كلنا ما بدنا نبني دين على مصطلحات، في عنا قاعدة بتقول لا مشاحة في الألفاظ، تمام؟ لا مشاحة في الألفاظ. سموا عند الناس بالأثرية كلهم هؤلاء، وهذا هون المصيبة، عندما يأتي البعض ليقول أبو حنيفة قدم العقل على الأثر، يعني أنت عم تقدح بأبو حنيفة؟ بتعرفين أبو حنيفة؟ بس بدي منكم هيك اليوم وحقرأوا بس فضائل أبي حنيفة. من هو أبو حنيفة؟ الذي قال عنه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الذي قال عنه العلماء كان الناس نيام فأيقظهم أبو حنيفة، الذي 30 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، الذي كان يختم في رمضان 60 ختمة. احنا نوصل لشعره بيجي واحد متفزلك ما قارئ من العلم سطر وسطرين يجي يقول لي أبو حنيفة، ما يعني أبو حنيفة ما عجبني أنا كتير مذهبه، ولا شيء مش طبيعي يا أخوان. التطاول على العلماء والتطاول على المذاهب. لذلك هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي لأحد أن يخرج من رأسه ويقول نحن أهل السنة والجماعة. مين أنت نحن؟ بس خبرني من أنت، من معك من علماء الأرض؟ جمعت بعض الأسماء للعلماء الذين كانوا، لأنه جمهور الأمة على المذهب الثاني هو مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، عد عده المجدروت تكتبون بس عشان تعرفوا من فيهم. عند الأحناف النسفي والسمرقندي والصابوني وابن الجوزي وابن عابدين والسرخسي والدهلوي، من المالكية الباقلاني والباجي والشاطبي والزرقاني. أنا بعرف أنه البعض أول مرة بيسمع الأسماء، بس لازم كطلبة علم تسمعون، ابن دقيق العيد، ابن عطاء اللاسكندري، السنوسي وغيرهم. عند الشافعية ابن حبان أو ابن حبان، والبيهقي وابن عساكر وابن الجزري وابن الصلاح طبعا علم الحديث، والعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وابن حجر العسقلاني. مين ابن حجر؟ صاحب فتح الباري، شرح شو؟ صحيح البخاري، وزكريا الأنصاري، الإمام زكريا الأنصاري، والسبكي والسيوطي، وإمام العلماء مين؟ النووي. مين النووي؟ صاحب شو؟ غرياض صالحين. غرياض صالحين، غرياض صالحين، غير 40 نووية. شرح مسلم مثلا، شرح مسلم، شرح مسلم، روح شوف شرح مسلم الإمام النووي، الناس في شرح مسلم عالى على الإمام النووي. والإمام الغزالي وبديع الزمان سعيد نورسي، هل كلهم كانوا أشاعرة؟ شو أحب لك أحوذ بالله، أشاعرة؟ الله أكبر، نسف نسف ولا راح وحمال أمي كلهم سوا. ومن الحنابلة ابن الجزري وابن الجوزي وابن هشام الأنصاري والبهوتي والسفريني، من أهل التاريخ القاضي عياض والطبري وابن عساكر والخطيب البغدادي وأبو نعيم، من أهل اللغة السيوطي وابن مالك وابن عقيل وابن هشام والفيروز أبادي، ومن أهل القيادة القادة صلاح الدين الأيوبي. وكان صلاح الدين الأيوبي يمشي بين الخيام في جيش فتح الله عليه فلسطين بيت المقدس، وكان يأمر العلماء أن يقرئوا الناس عقيدة أبي الحسن الأشعري، هذا مذكور في سيرة صلاح الدين الأيوبي، بل طلب من أحد الشعراء أن ينظم عقيدته في أبيات من الشعر حتى تدرس، قال وسيف الدين قطز ونور الدين زنكي ويوسف ابن تاشفين فاتح أفريقيا وابن أرسلان وعمر المختار وغيرهم. هنا نؤمن يا إخواني في الله أن هذه العقائد هي عقائد أهل السنة والجماعة، فلا يشوش علينا أحدهم ولا يقول هذا وذاك. أخيرا قبل أن نختم، لابد أن نعلم أن الخلاف بين هذه المذاهب بجانب الفقه كان كبيرا. هلا بالله أنت لا تستعجل على رزقك. الإمام الطحوي مبدأ يرجع للماتردية، بس هلا حقول شغلة حتفهموا فيها كل شيء إن شاء الله. الخلاف بين الأحناف والأشاعرة والمالكية والحنابلة في أمور الفقه، في أمور الأحكام العملية، خلاف واسع وكبير. على سبيل المثال، الخلاف بين الأحناف والشافعية في الصلاة، تعرفوا كم مسألة؟ 500 مسألة. بين الأحناف والشافعية بركعتين صلاة في 500 مسألة خلاف، ما بين الأركان والهيئات والسنن والسهو والوقوف إلى آخره. طيب بين هؤلاء، قال العلماء الخلاف قد يكون في فروع الدين، لكن الخلاف لا يكون في أصول الدين، لذلك هذه المذاهب متفقة على أصول الدين، إنما الخلاف في أمور فرعية لا ينبغي ولا ينبني عليها تكفير وتفسيق، وجمعها العلماء وعدها في 16 مسألة بين هالثلاث مذاهب. شوف بالصلاة ما بين الشافعية والأحناف في 500 مسألة، هول بيناتهم في 16 مسألة بالفروع بس. طب شو الأشياء اللي اتفقوا عليها؟ بوعدكم بس نقولوها وخلاص نخلص. يلا امحي يا رامي على السريع لو سمحت. الأصول التي اتفقت عليها المذاهب العقدية، هيك حط العنوان، الأصول التي اتفقت عليها المذاهب العقدية. لا، العقيدة الطحوية قلنا أنها ترجع للإمام أو الماتريدي، والإمام الطحاوي هلأ بس هنبلش بكرة إن شاء الله تعالى حيقول وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، فأبو حنيفة النعمان ماتريدي، تمام؟ وإحنا الفرق بينه وبين الأشاعرة شيء بسيط جدا. نعم، لا ما هن قلنا بين الماتريدي وبين الأحناف، بين الأشاعرة ما في خلاف، يعني هن متفقين، الخلاف بسيط حنذكره احنا وعم نمر ماشي. بس انا رجعت لهذا المتن ليش؟ لانه عند الشافعيه لا يوجد، ليس هم اول من كتب في متن العقيده، وانا قلت مساله مهمه لا ينبغي، احفظوها ورسخوها واحفروها، لا ينبغي لطالب العلم ان يرجع الى كتب الخلف قبل ان يقرا كتب السلف، تمام؟ لا ينبغي لطالب العلم في العقيدة وغير العقيدة أن يقرأ كتب الخلف. جاي يتعلم العلم قرأ الكتاب من 50 سنة كتب، يا عمك في كتب كتبت من 1200 سنة قطعا، قد ما قدس لي الكتاب اللي انكتب من 50 سنة قطعا اللي كتبه من 1200 سنة أفضل. بتشك حدا بيشك؟ ما حدا بيشك بهذا الأمر قطعا، كل زمان عم يجي أضرب من اللي قبله. فلذلك خلينا نرجع للوراء، وما وافق من الخلف مذاهب السلف فعلى العين والرأس، وما خالف منهم فنكل اجتهاده إلى الله، ونحن لسنا لنحكم على العلماء، نحسب الجميع على خير ولا ندخل في نوايا أحد. هذه مسألة خطيرة يا إخواني، عم شوف كثير من طلبة العلم بالأيام بده يقعد يحكم على العباد، ديروا بالكم يا إخواني، والله أنصحك أن توقف طلب العلم وترجع لأن تكون عاميا تحب الجميع، تلقى الله على عقيدة فطرة العوام أفضل من أنك تلقى الله تكفر الناس. الأصول التي اتفقت عليها المذاهب العقدية، 1، نثبت لله تعالى، اتفقت عليها المذاهب العقدية، نثبت لله تعالى الأسماء الحسنى، اكتبوهم لو سمحتوا، نثبت لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلاء، ولا ننفي منها شيئا. اللي بينفوا الصفات يا اخواني شو بنسميهم؟ معطله. شو يعني معطله؟ يعني ما بده يؤمن، ما بده يثبت اليد مثلا، يجي لفظه يد ما بده يثبت لفظه يد، لا خلاص بدي اصرفها. يا عمي كيف الكلام؟ الله جل جلاله ذكرها في القران، كيف بدك تصرفها؟ كيف بدك تلغيها؟ فهؤلاء عطلوا. انتبهوا، ها اول شيء. اثنين، ننزه الله جل جلاله، بدي اجيب الصندوق شكلي هلا، عن النقص في اي وجه من الوجوه. فيك تحط دغري شحطتين تحتها، ننزه الله جل جلاله، ننزه تحت شحطتين تحت ننزه، يعني مثله ننزه الله جل جلاله، جل جلاله نفس الشيء حبيبي، حط شحطتين زي جل ما فوق جل جلاله عشان أوفر عليك أنا بس، جل جلاله عن كمان فوق في عن عن الشبيه والمثيل. هو الشيخ رامي بده يتعب نفسه لله، بين قوسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجه من الوجوه. أربعة، هون ثلاثة حبيبي حط فوق هذي كتبتها، هلأ ثلاثة، هلأ أربعة، إيه حط هي ثلاثة حدا، هلأ أربعة. صفات الله جل جلاله قديمة. شو يعني قديمة؟ ممتاز. يعني سؤال، قبل ما ربنا تعالى، كلمة الخالق هذه شو؟ صفة من صفات الله مش هيك؟ أنه يخلق. طب قبل ما ربنا تعالى يخلق أحد، الله يفتح عليك، يعني لم يزدد بخلقهم في صفة الخلق، هو خالق قبل خلق الخلق، هو مالك قبل ملك، قبل ملك الملك، هو معطي قبل أن يعطي، هو رازق قبل أن يرزق. فصفات الله ليست محدثة فيه. انتبهوا إنه مش ربنا تعالى ما عنده صفات، خلق فصار خالق سميناه خالق، ملك فصار مالك، رزق فصار رازق، هيك يعني قديمة. حتى يجي واحد يقول له شيخ شو قديم يعني؟ الله قديم؟ شو قديم؟ صفات الله قديمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. يلا بعينك الله، يلا نكملنا هذه وحدة أخيرة بعدها ونختم إن شاء الله. صفات الله قديمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. نعم نعم رد. هلأ يعني مش عشان ما نطول عليكم، بينكم مين هن الفرق الضالة، المعتزلة والجهمية والمرجئة والمشبهة والخوارج والروافض، قل كل اسم فرق ضالة، وأهل السنة والجماعة ردوا على كل هؤلاء. صفات الله قديمة لا تتغير، كلهم تفهمون وحدة وحدة إن شاء الله. آخر وحدة يا رامي ونختم فيها إن شاء الله. الله تعالى غني عن العالمين، غني عن كل شيء، حتى غني عن شو يا أخواني؟ سؤال، الزمان هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالله تعالى بحاجة للزمان. المكان مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. فالله تعالى غني عن الزمان والمكان، فالله غني عن العالمين ومن العالمين، الله تعالى غني عن العالمين، ولا يجري عليه زمان ولا مكان. نعم، الآن أنت مكانك، المكان الجهة يعني، طبعا العلو نثبت العلو لله جل جلاله كله يا حبيبي. إذا كان المقصود بلا مكان جهة، نعم لا بأس بها، وإذا كان المقصود بلا مكان ينفون العلو لله، هنا ضلل. طيب كله حنبينه. هلا هو الأصول، لا تستعجل رزقك يا أبو الوريد، اصبر. اللي بدنا نعرفه يا إخواني في الله، أبو الوريد اسمعني والجميع اسمعني، اللي بدنا نعرفه يا إخواني في الله، نشأ عندنا مشكلة. شو هي؟ بتعرفوا شو هي؟ الحكم على العباد من الألفاظ، هذا ما بيجوز يا إخواني. حاطب بن أبي بلتعة شو راح عمل؟ لك راح وصل خيانة لأهل مكة، شو عمل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو قال له سيدنا عمر أول شيء؟ كحله، جز رقبته. شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعال يا حاطب اجلس. ليه عملت هيك؟ ليه عملت هيك؟ والله يا رسول الله ما قصدي نفاق. شو قصدك؟ واحد لين خلص امشي، عفوت عنك. بلا مكان، اعوذ بالله. يا عم شو قصدك بلا مكان؟ اذا عم بنزه الله عن المجسمه وعن المشبهه، عن اللي بدي اعمله الله مكان جهات، يعني جهات جهات الست ويمين وشمال وفوق وتحت. لا، كان الله قبل خلق المكان، قبل خلق العرش كان الله ولم يكن شيء. فاذا الان فهمت. أما بدي لا مكان، أنفي العلو لله. لا حبيبي، هذه صفة ثابتة في القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر آخر. فإذا أسأل ولا أسارع في الحكم. تمام يا إخواني، هذه الأمور الخمسة التي اتفق عليها مذاهب أهل السنة والجماعة. بكرة عنا أول دقائق تسميع، واللي بيتأخر عن أول عشر دقائق بفكر حاله أنه مر التسميع عليه، بده يحط شيء بالصندوق. وأتمنى من جميع الإخوة والأخوات اللي اجوا وبدوا يتابعونا بالمعهد، وما اسماءهم، نحن في عنا مجموعه واتساب للاخوه ومجموعه واتساب للاخوات. مجموعه الاخوه عم نتابعها نحن، اللي اسمه مش موجود فيها لو سمحت يكتب الاسم مع رقم التليفون على الورقه حتى ندخله اذا كان في يوم اختبار، اذا كان في غياب، في تاخير عندي او شيء، حتى اخبركم ان شاء الله عز وجل. والاخوات يكتبوا اسماءهم وارقام تليفوناتهم فوق عند الاخوات. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بكره زي اليوم 8:05 نبدا ان شاء الله عز وجل. واياكم اخوان الكرام، الإخوة اللي ما أخذوا كتيب بس يخبرونا عشان نجيب له إن شاء الله كتيبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.